الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل تعريف المصنف في النحو لجمع التفسير بقوله ما تغير بناء واحده يقتضي أن يصدق على ما وقع فيه تغيير من هذه الجموع المصححة، فكيف عدت من الصحيح مع أنك حصل التغيير من يسير؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قال: أجيب بأنه يقدر أنه حصل هذا التغيير بعد الإتيان بمفردها في الجمع سالما لغرضه وإن لم يحصل، نحو سمرات أنهم جمعوا بغير تغيير، رجع بمفرد ورجع جمعوه بغير تغيير ورجع غيروا بعد، أن المفروض هنا ما في التغيير ولا؟ قال وإن لم يدرك. ها؟ ما قال وإن لم يدرك. إنه لو ما حصل حقيقة قبل نقدر بس. يعني ما المفرد جاء هو. أنا مفرد وقع حصل فيه التغيير على ما مرنا ولا؟ وهم جمعوا جمع تصحيح. إذا هنا يا قال. ما غيره لا الغرض ولا ما هو كان. التغيير المفروض التغيير الجمع المغير لما جمع التكثير ولا غير المغير الجمع التصحيح، فهنا ياخذ وجد فيها ليه وجد فيه التغير بعد ما قال ها كيف نسوي مع انه المفروض ان يكون الجمع هذا تكثير ما هو جمع تصحيح مع انه حصل تغيير، قال ها كان احنا جمعنا من غير تغيير ورجع حصل التغيير بعد الجمع نقدر تقديرا تقدير. قال الغرض يعني ما غير إلا من أجل غرض من أجل فائدة، وإن لم يثبت نحو سمرات سمرات بالسكون سمرات قال نحن قلنا كذا ورجعين غير تغيير في الرجل مفردها سمرة لا هكذا نحن فيها إذا حصل فيها التغيير ولكن ما حصل فيها التغيير ما هي أيوه هو حصل فيها التغيير فيها، لكن قال كان احنا قلنا ان الجمع فيها ثمرة ورجع غيرنا بعد ما جمعنا قلنا ثمرة وإن لم يثبت نحو ثمرة لا لو ما حصل التغيير لا بعد ليه بعد الجمع وإن لم يثبت يعني لو ما حصل حقيقة التغيير بعد ليش بعد الجمع قال تمرة في نصفه معنى سمرة هي الشجرة، إذا سمرات هو الجمع لا لاشتي كأنه قال حصل فيها التغيير هي ولما ما حصل التغيير هي سابق احنا في جمع التصحيح هذه ما حصل فيها التغيير وإن لم يثبت لو ما ثبت العقل أي لو ما حصل التغيير لو ما ثبت التغيير حقيقي قبل أن نقدر ولو ما حصل لو ما حصل التغيير أي واقعا قدره ولو ما بشي كيف الجمع. ما بالشي ثمرات ثمرات قال إذا قلنا ثمرات بالسكون تغيير ما بالشي تغيير حقيقي ما قد قال أنا فيها بالسكون قال أنا هناك ما فيها سكون وجاء في جمع أما هو أصلها أموة كرقبة حذفت لامها وعوضت عنها التاء جمعها بلا قال جمعت على ذي جاء جمعها على ذي جمعت كثير حذف الله مشتين. لا نجح ذا الحين قال وجاء فيه جاء ذي الجمع قال أصله أفعل بضم العين أصله كنت باي بي لنا هناك باي يقول في جال أنا من قبل ما بلا ذي فل محذوف الله هذا آمن يعني ساكن ما بشي آمن بناء على لين المحذوف بناء على المحذوف المحذوف الألياء أما لأنه هو آمن ما هو تشديد هو آمن آمين أعوذ بالله آمن وأصله أفعل في الأصل أكم في جمع أكمة أكم أكم في أكم في جمع أكمة هذا أصله أمون مؤون لا عما كلا اللام لام الكلمة أيوة أمون إيه أمون أصلها أماو تي عندك أماو أماو هي أما أقلبت الواو ياء والضمة كسرة فيها لقيلة لقيلة سبرة لقيلة القلب حقها يعني قالوا إيه الواو ما الواو في طرف الكلمة بتقلب لأنها ما بتثبت أصلها إذا قبلها ضم إذا الضمة الميم ها؟ إيه الواو قلبوها يا وكسر الميم لجل يناسب قلبت الواو ياء والضمة كسرة كأدلم في جمع دلوين على ما سيأتي في الإعلال إن شاء الله أصلها أدلوين رجع قلب والواو تيه يا ورجع كسر واللام وأعلها على القاضي أو حذفت الياء كما في قاض وقلبت الهمزة الثانية ألفا كما في آمن أصلها أمن لا لا الألف الهمزة قلبها ألف لا وحذفت الياء كما في قاض أيوة على القاضي أيوة وقلبت الهمزة الثانية ألفا كما في آمن تخفي ولا أعرف لتخصيصها بالذكر في هذا الموضع وجها إذ يكفيه ذكر أن يب فيما سبق إذ جمع نفس الجمع يعني تغييرات أفعله إذ جمع جمع أن يب والتغيير ما لها ما له دخل هو أمر آخر أي نب يعني حصل التغيير أما التغيير ما حصل تغيير في مثل ذلك هذا أكثر صح أين هي لغتين كلها أن يبو أي كلها هي لغتين ما هو الشيء رجل القلب ما هو ما بلا نفس الوزن بيجا وزنه بيجا نفس جمع الوزن ذي ما عاد في حاجة نحن في تقديم ولا تأخير. بين التغييرات لا لقيل إن الجمع ما هو على وزنه. آمن. إيه. إذا قد جاء ذي الوزن فالمفروض إنه يكون الوزن فيه ما بلا التغيير والحذف هو لقيل علل ما هو لقيل إيه. ما هو لقيل الوزن. لقيل علة. في جمعه جمع ما كان الفائدة إنه عاد يخصصه. وقال وإن قصد التنبيه على أن المحذوف اللام قد يكسر كما يكسر غيره دفعا لوهم من يتوهم أنه لا يجمع إلا جمع التصحيح فقد جاء غير أفعل كان المفروض أن ينبه عليه هو إذا هو لقى كسرة اللام قال كفعال نحو إما في جمع فلما لم يذكره المصنف إذا قصده ذلك لا يجمع إلا جمع تصحيح لقى الكسر كان المفروض قال هذا كان المفروض إذا على تيسفه أنه يشتري يبين لنا كسر الله جاء في غير

أبيض وبيض. وفعول نحو كهول في جمع كهل. هذا اللي قال أوزان الثمن. ذي خرجت يعني ما هي غالبة. البعض. يعني إذا الثمانية خرجت عن الغالب. هذا ما هنا ورد فيه. اي ما ورد فيها عندنا معها تقول ضيوف ضيوف يعني ضيوف ايوه غير نستخدم ضيوف ما هي لغتنا اصلا مستقلبه ضيوف ضيوف ها من يلزم ايه ما هي ذي عندك عندك ذي تحركت اليوم فتحنا قبلها ما هي بعد استقلب ألف ماذا ماذا الواو إذا ضم ما قبلها ولا إذا كسر ما قبلها بدها عارضة ولا أصلي استقلب ما بلا المسموع فيها ما بلا أنه معنى ناقة خرجة ما في ذا فعل ها ذا فعل كان هنا يخرج على فعول فعال فعلا فعلا ها ما قدو يلزم في كل وزنك تخرجها تخرج الأوزان الثمانية عليه لا ما بلا أنه قورد ما بلا معنى أنه قورد هذا الأوزان على العرب فإذا خرجت على القاعدة الغالبة فقط يقولوا قال قد مر لنا هناك قال ما بلا أن الغالب مثل المقيس حيث أنه إذا واحد ما على قيله ما لقي له وزن رده له في المقيس سواء في القاعده هذيك دي قياسيه وما خرج عنها سمعي او فعلها بكسر الفاء وفتح العين نحو رطله في جمع رطل وقد تكسر فاؤه يقال غلام رطل اي لم تستحكم قوته رطل لا وصف الحين ايوه يوصف بها لا لا ما هو ذات الرطل صفه اللي اكد يقعد يقوم متراقل ما قدوا ما قد بيستر يصير حلا ساقط الغلام لا يقعد بيستر ما قد بيستر يرتكز يصير ايوه الله ماذا عنده فأول ما يبدع الجاهل يصير يقول يصير فقط ما كذبه ما قال بتكسر يعني أصلها ولا ما لا قال بتكسر هي نفسها يم الوقت ذي أصلها رطل على فعل فإذا بتسمع فيها رطل بكسر ما هي من بابها وفعله بكسر الفاء وسكون العين نحو شيخ في جمع شيخ وفعل بضم الفاء وسكون العين نحو ورد في جمع ورد يقال فرس ورد إذا كان بين الكميت والأشتر إذا جمعنا قلنا ورد هذه في حمره سلطهم على السوال وخيل ورد إذا كانت كذلك وخيل ورد خيل خيل خيل ورد خيل الجنس ما هو واحد ما هو واحد خيل نحت الورد إذا هي الجماعة إذا هو الجماعة أنا قال خيول دحين يقول خيول كيف خيول خيول ها خيول خيول ورد ها خيل بدو يجمعها يعني الجمع هنا إذا هو مقصود بها الجمع بها الكل تربيس جروب يبلغ لا هو راجع إلى نفس لفظ المفرد لفظ إلى اللفظ اثبت. وفعل بضم الفاء والعين نحو سحل في جمع سحل وهو الثوب الأبيض من القطن. لا ما بس في الرواية من النبي في ثوب سحل كان يتجمل به، يعني هو نوع من الأنواع. وخيل ما هو خيل، خيل جعلها للمؤنث، اللي جعلها للمؤنث الخيل كل خيل ما بنستخدم. وقلنا كذا ما بنقول مفردة خيلة، خيلة هو للمؤنث. قل فلان مع خيل. الخيل هو عام سواء الفرس والانثى والكل. قال نجم الأئمة هو الظاهر أن أحد المذكورين فرع الآخر، فإنه يقال فيه سحل وسحل. قالوا قبهم ها سحل سحل ما بلا ما بلا إني استكنوا للتفكير. التسكين هو فرع عليه للتفكير، ما بيثقلوا بإيش بيسكن ولا قال قال إنه بعضهم بيجوز فيما كان إيش ساكن أن يس أن يضم غير ما في التخفيف منه. قال الظاهر أن أحد المذكورين فرع الآخر، فإنه يقال فيه سحل وسحل. ما قال إنه الجمع إيش سحل. فإذا قالها عد بهش الساكن، فإذا ما الساكن هو أصله من بعل. أيوة. فإذا ما هو الأفرع للتخفيف منه. لكن الغلط بيان. كان في جمع سحل وهنا قال سحل. إنه قال سحل هنا. وفعل بضم الفاء والعين نحو سحل في جمع سحل. وهو الثوب الأبيض من القطن. قالها هنا ياها. هنا ياها الظاهر أنها سحل هو فرع له. فرعها سحل. الساكن اشتي بالضم ما معناه ان هاي جمع جمعها مستقل اشتي سحل جمع ايوه سحل جمع سحل هو المفرد ما هو احنا دي احنا فرعون فرع عن فرع لا في سيئة الكلمة هذه قوة ورد فيها سحل وايش وسحل ولا بر اشتي من الكلمتين اشتي لا في سيئة الكلمة لا شيء ما هو رد فيه هو نفسه ما هو رد فيه جابها الساكن الأول ورجع قال أنا في المضمون نحو سحل هاي يقول واحد ها أن سحل أصل هاي سحل بدو هنا يا وزن مستقل قال أصله سحل ما بلا خفة واحد أفرع لا لا قال عكس التخفيف من المضموم الأول معنى أن ما عدا لا فرع منه إذا الساكن فرع من له من المضموم ما معنى للمضموم فيها الفرع الساكن نبيه بخطه والثقيل ها لا نبيه الأصل كمر لنا أنه يقول تخفيف ايش فعل ايوه المتحرك ها فإذا التخفيف حاصل ما بلا مدري من هو مذهب هذي قال أنه جائز ايوه قال جائز أنك ايوه تحرك الساكن ايوه هذي جوز فيه

قلت أما نصب بمعنى منصب على ما قيل ففيه نظر. منصف هو أصلها إيش؟ هو الصفة. على ما قال لا دون نظر دون نظر أنها كسروها عليه لا كلها كلها غير أن يشتكى أنها لما قد استخدمت بهذا الاستخدام ويكون هاي أسماء وجمعت عليه فإذا لا ننظر إليها كان أنها صفة عن نجمعها جمع الصفة لكي الحال. ورجع قال أما نصف بمعنى منصف على ما قل فبيه نظر على قوله ورجع عادها وصف فالأول أيوة فالاعتراض الثاني ما هو منه على ابناء على الناس نوص ونحو نكيد مما هو مفتوح الفاء مكسور العين يجمع على ثلاثة أوزان غالبا بتقايش قلنا بتقايش المعشر